إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. الحديث، والحديث مشهور معروف لا يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل كثير. فإجمالا، شبه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بالجسد الواحد، لحمة واحدة، جسد واحد، كما جاء في روايات أخرى عند مسلم: إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يعني إذا اشتكى أي عضو من أعضاء هذا الجسد، إذا بهذا الجسد كله يشتكي. وأهل الإيمان جسد واحد، إذا تعرض أهل الإيمان أي أحدهم إلى مرض أو إلى محنة أو إلى كربة أو إلى ابتلاء، فأهل الإيمان جميعا يهبوا لنجدة هذا الذي وقع في هذا الكربة وهذه المحنة. فلهم مثل في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. ومع أن هذه الألفاظ متقاربة، التواد والتراحم والتعاطف، إلا أن فيها كما قال بعض أهل العلم، إلا أن فيها معاني متقاربة لكن بينها فروق لطيفة. فالتواد هو التحاب كالهدية وكسر التزاور في الله عز وجل وكإفشاء السلام، هذا هو التواد. أما التراحم فهو الشفقة، والباعث على الشفقة أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وأما التعاطف فهو الإعانة، التعاون، المساعدة. فأهل الإيمان أنهم من صفاتهم يتواد بعضهم لبعض، ويشفق بعضهم على بعض، ويعين بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر، يعني ترك النوم ثم هب سائر الجسد للدفاع عن هذا العضو المؤتمن، كحال أهل الإيمان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. فإذا اشتكى فرد أو فئة من أهل الإيمان من أمر ما، فإذا ببقية المؤمنين وقد قاموا ليبذلوا ما في وسعهم لإعانة هذه الفئة أو هذا الإنسان، هذا أمر مشهور معلوم. الأمر الثاني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صنع الخير وصنع المعروف، فنشأة المؤمن للمؤمن هي من المعروف، نشأة المؤمن وتعاونه وشفقته عليه هذا من المعروف. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة: لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا المعروف لا تحقر منه القليل، فربما هذا القليل بالنسبة لغيره كثير وكثير، وهذا القليل بالنسبة لك ربما هو سبيل النجاة. ألم ترى تسمع أن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله عز وجل لها؟ أما سمعت أن رجلا بأرض فلاة بلغ منه العطش والجرى فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث من العطش، لكن سمع بل حرارة فرق له، فنزل الى البئر ملأ خفه قرب له الماء فسقاه. لم يقل هذا كلب نجس، هذا كذا هذا كذا، لا، بل قدم نزل فتكلف الجهد وملأ خفه بالماء، ثم قدم الماء للكلب ليشرب فشكر الله له فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألنا في كل ألنا في البهائم لأجرا؟ حتى في البهائم، نعم، إن لكم في كل كبد رطبة هجر. بل قال صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور، يعني هذا العصفور الذي لم ينبت له ريش، من رحم ولو ذبيحة عصفور غفر الله له. المعروف، المعروف ينفع صاحبه وينفع غيره، والأعمال منها ما يسمى عمل خاص تنتفع انت به، تصلي ركعات، تقرا من المصحف ما شاء الله، فهذا عمل تنتفع انت به في الغالب. وهناك اعمال نفعها متعدي تنتفع انت بها وينتفع غيرك بها، فالزكاه والصدقه على سبيل المثال، فانت تنتفع بانك تؤدي ما امرت ولك الأجر، ثم غيرك يدفع بذلك. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحباهن أحب الأعمال إلى الله؟ وما أحب الناس إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، هذا الذي ينفع الناس ربما ببذل مال، ببذل وقت، ببذل جهد، ربما بأن يدل على خير. المهم أنه ينفع الناس بنفسه أو بغيره. قد لا أستطيع في أمر ما أن أنفع غيري بنفسي، يطلب مني مال وليس عندي، يطلب مني استشارة في أمر ما ولا علم عندي، لكن أعلم من يستطيع أن يبذل له المال أو أن يبذل له حاجة، أحب الناس إلى الله أنفعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد. لماذا الاختصاص؟ هل لحب الله له؟ هل لفضله وكرامته على الله؟ لمنافع العباد، ويقرهم، يعني يحفظ عليهم النعم التي أعطاها إياهم، أعطاها إياهم، ويقرهم فيها ما بذلوها، ما أنفقوها، ما نفعوا الناس بها، فإذا منعوها حولها لهم إلى غيرهم. نعم، النعم تحفظ بالبذل لا تحفظ بالمنع والحبس. ولذلك احب الناس الى الله انفعهم. ربما ياتيك انسان يطلب نصيحه، هذه نصيحه اني نزلتها له بالحق، تحفظ بيوتك واعراضك واموالك. هذا نفع انسان ياتي يستشير، او غاضب منفعل، زوجتي فعلت، ابني فعل، سافعل كذا سافعل كذا. فانت تسمع وتقيم وتنصح، لا بانفعال ولا بعصبيه ولا بغضب. لما؟ لانك تنصح لله، والنصح لكل مسلم. ومن المعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل معروف صدقه، كل معروف صدقه، حتى بالقليل الذي ربما يستقلله الانسان. بل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الامثله، ولو ان تفرغ من دلو في دلوك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انظر إلى الترتيب في الأعمال، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون. الشيء القليل ربما إبرة رخيصة، ربما حبل، ربما كذا، ربما كذا، القليل الذي ينتفع الناس به. أحب الناس إلى الله تنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلمين. ثم تعال بسرعة لننظر إلى هذه الأعمال التي هي داخلة في المعروف، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه لينا، أو تطرد عنه شعاعا. العقرب، وما أدراك ما العقرب؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام عند الحاجة، عند الشدة، عند المحنة، عند الكرب. وصنع المعروف له أثر في الدنيا وفي الآخرة. صنع المعروف، قال صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صنع المعروف أثر في الدنيا، يحفظ العقل في نفسه، في صحته، في ولده، في ماله، في من يحب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنع المعروف سبيل لخاتمة السعادة، يحفظ من خاتمة السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات، حرق وزرق للمال، اعتداء على من يحب، على من يحب الانسان. والافات والهلكات حفظ من الامراض الفتاكه العظيمه وما اكثرها في زماننا. نسال الله عز وجل ان يحفظنا ويبارك في صحتنا. واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره. قال ابراهيم الخليل، واجعل لي لسان صدق في الاخرين. قال اهل التفسير، الذكر الطيب والثناء الحسن في القرون القادمه، في القرون القادمه. اهل المعروف يعرفهم الناس، لهم وقار واحترام وتبجيل بسبب معروفهم، حتى ولو لم يكونوا ذلك. أما ترى أنك قد تحب شخصا لم ترى، لكن تسمع فلان ما رد مسكينا ولا أرملة ولا يتيما، فلان ما قل منه حاجة إلا وأحسن وبس. هؤلاء أهل المعروف في الدنيا يوم القيامة يعرفون بمعروفهم، يعرفون بفضلهم. إذن مثل المؤمنين في تواجههم في بذلهم عامة للمعروف، علموا أنه يجب عليهم أن يعاونوا ويساعدوا إخوانهم عند الابتلاء والمحن، وعرفوا فضل المعروف وفضل بذله. هذه الثانية. أما الثالثة بعد أن علم أهل الإيمان فضل المعروف، الثالثة أن أهل الإيمان يشعرون بما يشعر به إخوانهم. فإذا حدث حادث أو دفت دافة أو كانت هناك شدة ومحنة، فإذا بتعاطف بهم يعظم، وإذا بشفقتهم أعظم، وإذا بتوادهم بتراحمهم بتعاطفهم يصل إلى الذروة. لما؟ لأن هناك حاجة، هناك أمر شديد. اسمع ما ذكره جرير بن عبد الله أنهم كانوا في صدر النهار قبل صلاة الظهر بوقت، فإذا بوقت من مضى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم شفاة عراة ثيابهم موزقة، حال من البؤس والفقر والحاجة. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى الظهر، وهذا جمع للروايات اليوم، صعد وخطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية من النساء، ثم آخر آية الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في من يخاطب، من يخاطب؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين يعرفون فضل المعروف وفضل بذله. فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل، يعني يتصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن بره ومن تمره، ليتصدق كل إنسان بما عنده. هؤلاء الضعفاء عراة، الفقر قد علاهم. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله، فخاطب الناس. كل إنسان لم يخاطب الأغنياء وفقط، بل قال: ليتصدق كل من يملك دينار فليتصدق، كل من يملك درهم فليتصدق، كل من يملك ثياب فليتصدق، كل من كان عنده بر، كل من كان عنده طعام، سواء كان هذا قمحا أو تمرا فليتصدق. قال جرير: فجاء رجل من الأنصار بسرة أوشك يده أن تعجز عنها، يحمل شيئا ثقيلا، يقول: بل عجزت، يحمل شيئا وهم عليه شاق ثقيل، بل عجزت. حتى اجتمع بين وتتابع الناس، حتى اجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كالماء الصافي كالذهب الخالص، فرحا بهذا البذل، بهذا العطاء، بهذا الإحساس والشعور. ثم قال الحديث المعروف بين الناس: من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص في فجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص في فجورهم شيء. عند المحنة، عند الشدة، يحب أهل الإيمان لرفع هذه المحنة والشدة عن إخوانهم. في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، يذبح الأضحية يأكل منها ل3 أيام، بعدها لا يحل له دم. واختلف أهل العلم هل الكراهة أو للتحريم. المهم إن يذبح الأضحية يفرقها ولا يبقي عنده إلا ما يأكل 3 أيام فقط، وبعد 3 أيام لا يأكل من طعام أو من لحم أو شيء. وبعد مدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن ماذا؟ عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 3. فقال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. ليس هناك واقعة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الصحابة لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 3، فكان كثير بعد ذلك كثير من النحل يفسد، فذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اللحم يفسد ويصنع فيه كذا وكذا وكذا. فقال: ولم؟ قال: يا رسول الله، نهيتنا عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 3. فقال: إنما نهيتكم حينما أصاب قوم كذا دافة، أصابت الناس يعني شدة جوع، وكان طعامهم معلوم، طعام قليل ليس بأسماك كثيرة منها لا. فلما نزلت في الناس حاجة شديدة بالنسبة لله وهم طعامهم الأساسي، نهاهم أن يأكلوا من لحوم الأضحية بعد 3. فلما ارتفعت المجاعة وارتفعت الشدة وصار الناس في سعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. إذن عند الشدة هناك حكم آخر. تعال أيضا إلى أمر مهم: هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها؟ هل يجوز إخراج الزكاة ويتعجل الإنسان سنة وسنتين وأكثر؟ ممكن علي زكاة مال، أخرج زكاة مالي سنة قدام أو سنتين أو أكثر؟ سؤال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة ماله متعجلا لخمس سنوات؟ فقال أهل العلم على الجواز، لكن ليس أكثر من سنتين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الزكاة من عمه ابن عباس سنة مقدمة وسنتين مشهورة. إذن يجوز أخذ زكاة المال ويتعجل الإنسان في دفعها إذا كان هناك شدة أو محنة. لماذا التشريع في التعجل بدفع الزكاة؟ لأنه ربما قاعد حاجة أو شدة لبعض المسلمين أو نفيات منهم في مكان ما، فهذا ترغيب لأهل المال لأهل الزكاة في تعجيل زكاتهم لسد هذا النقص. فكما يتداعى سائر الجسد لنشدة هذا العضو المصاب، يتداعى أهل الإسلام فقيرهم بالثياب والطعام بالقليل، وإذا بأهل الأموال والغنى يقدم صدقة، فإن شحت نفسهم أو كانت الشدة أعظم كان هناك تعجيل إخراج الزكاة ودفعها مقدما. ومن العلم أن الكثير من الأموال لا أقول من شر ربنا أن يخرج الزكاة في شهر رمضان، نعم، فيأتي الكثير إلا رحم ربه، ويتعلل ويشتكي من قلة المال المتوفر بين يديه لإخراج زكاة المال. يقول لك علي مثلك مش معايا، أعمل إيه؟ أقرأ شهر، شهرين، ثلاثة؟ إذن أنت طالب عام، قدم من زكاة مالك، وإن رأيت شدة في المسلمين فأخرج بعض زكاة مالك، أخرج حقوق النصف حتى على الأقل إن جاء وقت إخراج الزكاة وجدت أنك طوال العام أخرجت الكثير منها، فالأمر يكون يسير عليك غير شاق على نفسك. خرج المادة كله وانا عن مشمال ولا سيولة؟ لا. إذا حدث حادث لجسد أهل الإيمان، هب أهل الإيمان، قويهم ضعيفهم فقيرهم غنيهم، كل يتداعى وينادي بعضهم بعضا، هناك شدة، هناك محنة، ماذا نصنع؟ فلنتعاون في فك الكرة وتفريج الكرة عن المكروبين. وهكذا هذا هو فعل أهل الإيمان، فعل الجسد الواحد، يعلمون أن بينهم تواد وتراحم وتعاون، ويعلمون فضل المعروف وفضل نزله، وأيضا إذا حدث حادث لأحد أو لفئة من أهل الإيمان قاموا جميعا لنجدتهم ولمعاونتهم وتفريج كروبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله خلق فصوله وقدر فعله وأخرج المعارف وجعله موسى من أحوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لنصل إلى بيت القصيد من هذه الأرض، غلت الأسعار وارتفعت بشكل جنوني، هنا أصحاب التجارات قلت أو كثرت، عظمت أو صغرت، أصحاب التجارات حاز كسب وربح من تجارته وهي في محلها ملايين ولم يصنع شيئا، بارك الله له، وحاز التاجر الصغير ربح بعض المال وتجارته علما لم يبذل جهدا، ارتفعت الأسعار بنسب متفاوتة، ودخل في الأسواق تجار سمتهم الجشع، فإن كانت السلعة قد زادت 10 أو 20% استغلوا الظروف فرفعوا الأسعار 50 أو 100، والأمر لا يحتاج إلى هذه الزيادة، وغيرهم احتكر السلع طلبا منه، والله هو يحتكرها طلبا للخسران في الدنيا والاخره. اسمع هذا الحديث واحفظه وبلغه لغيرك، فانه راجع لمن كان عنده قليل من ايمان. روى الامام البيهقي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في أسعار المسلمين ليغليه عليهم حبسه الله في عصر من النار. من دخل في أسعار المسلمين في تجاراتهم في سلعهم في طعامهم وشرابهم يغصبه رفع الأسعار يقصد رفع الأسعار بدون سبب حقيقي جزاء، ولا شك والله لا أشك أبدا مهما بلغ من الربح أن عاقبته هي الخسران في الدنيا قبل ثم يوم القيامة حبسه الله في عظم يعني مكان عظيم من النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار فقال المحتكر خاطئ، ونهى عن تلقي الركبان، الركبان يعني أصحاب السلع الفلاحين والعمال يأتوا بسلعهم من السوق، فلا أن يخرج التجار من السوق لمقابلة هؤلاء الركبان لسببين: الأول لمنع غش الركبان أصحاب السلع، وإنسان يأتي بخضار أو بفاكهة أو بكذا وبكذا إلى السوق فيخرج التاجر يقابله يقول له لا ده السعر 10 ويكون السعر 20 فيغش. والسبب الثاني حتى لا يحتكر السلعة، فإن تلقى الركبان وحصل على السلعة جاء إلى السوق فباع كيف شاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، ونهى أيضا عن النجش في البلوغ الإنسان يدخل سلعة فيدخل لا يقصد لا شراء ولا بيع، يقصد رفع السعر على المشتري إما تواطؤا مع البائع وإما طلبا للربح لنفسه وإما انتقاما من المشتري لرفع السعر. أرأيتم إذا شدة المسلمين اليوم غلاوة الأسعار، شدة المسلمين اليوم قلة بعض الأرزاق لبعض فئات المجتمع، فهذا عامل يأخذ أجره في اليوم أو في أسبوع، فقل العمل فقل الرزق. وفي الناحية الأخرى هناك غلاوة الأسعار، كان مستور الحال وفجأة وإنسان عفيف شريف لا يسأل الناس الحاجة، وبعض الفقراء والمحتاجين من الأرامل واليتامى وأصحاب الأمراض المزمنة مريض بمرض مزمن يشتري دواء ولا سعر الدواء، اشتري شريط ولا اثنين، اشتري علبة ولا اثنين، ياخذ يوم ويسيب يوم، ولا ياخذ بعض الدواء في يوم ياخذ 3 أيام لانه لا يجد ما يحضر به هذا الدواء وهذا العلاج. هذه شده المسلمين اليوم. اذا كلمتي من هذه الخطبه بايجاز لنا اخواننا ربما يكون معنا الان او خارج المسجد الكثير في شدة البرد الخالص، ربما لا يجد ثياب أو أغطية، ولا يتحدث أحد ولا يقول الفقراء أغنياء مبسرون كذا وكذا وكذا، اجتهد وابحث عمن يستحق. برد خالص، عمل قليل، رزق قليل، غلاوة في الأسعار. إذن يا صاحب المال أخرج من زكاة مالك مقدما، لا أقول عام ولا عامين، بل أخرج بعض زكاة مالك. وأنت أيها المؤمن تفقد جيرانك، تفقد أقاربك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من بات شبعان وجار جادع وهو يعلم. إذن هذا هو المقصود، ليس فرض الوقت الآن بناء المساجد ولا إصلاحها ولا تعميرها، ولكن إصلاح جمعيات الأهلية، لجان الزكاة، الجمعيات الخيرية، نحن الأرض الغنى، كل مسؤول حان أن تصدق، ابذل المعروف، أعطي، فالدنيا تدور والأيام تتقلب لأهلها، فاحذر، ابذل المعروف الآن، فلا تدري ربما هذا هو المعروف الذي يحفظ الله ويحفظ من تحب وما تحب بفضل هذا المعروف. القصص كثير والوعظ كثير. أختم بما قال ابن عباس رضي الله تعالى عن المعروف. المعروف له ثلاثة شروط: الأول تعجيل، والثاني تصغير، والثالث ستر. عجل المعروف فوقتك، وأنا جائع إن أطعمتني والله لا أنساها لك، إن كنت في شدة فعاونتني وأعنتني والله في حياتي لا أنساها لك، وحتى لو نسيتها أنا لك وتذكرت لك ففعلك للمعروف لله سيغنيك عن غيرك. وإن احتجت إلى معروف هيأ لك من يعطيك ويبذلك. تعجيل المعروف الآن في شدة الباب والحاجة والطعام وكذا. تصغير المعروف حتى لا ترى أنك تصنع شيئا، عملنا وفعلنا وكذا وكذا وكذا، لا تصغير. ثم الثالثة ستر المعروف، فهو في تعجيله أهله، وفي تصغيره تعظيم، وفي ستره تماما، كما في شهر رمضان هناك شنطة للصائمين وهناك شنطة للمفطرين، فهذه الأيام تحتاج إلى مثلها لضد غلاء الأسعار وضد الحاجة. فهل من سعيد يضطرف بهذا الكلام؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا. اللهم ارفع مرضك وغضبك عنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرام. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر ذنبنا كله، عظيمه وحقيره، دقه وجله، فطهه عنك. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نعوذ بك يا ربنا من جهة البلاء وسوء القضاء وعطال الداء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء. نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم احفظ نصرنا.